السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الصبر على الأذى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. قوله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، جاء في بعض الروايات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه آثر في هذه القسمة أقواما، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم، أي يتألف قلوبهم للدخول في هذا الدين وللثبات على الإسلام والمحافظة عليه والرغبة فيه. فهو صلى الله عليه وسلم قد يؤثر في القسمة أقواما فيزيدهم عن غيرهم ويوسع لهم العطاء لمصالح ومقاصد شرعية عظيمة قد تخفى على من لا ينظر في العطاء إلا لحظ نفسه. فكان رجل من الأنصار لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أقواما ولم يفقه أن هذا لأمر عظيم مبارك قصده النبي صلى الله عليه وسلم بإيثاره لهم، فقال هذه الكلمة الجائرة الآثمة: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. يقول ذلك في حق سيد ولد آدم ومن ائتمنه الله على وحي السماء، قد قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه. وإذا كان الله عز وجل ائتمنه على أعظم أمر وهو الوحي، أفلا يؤتمن على أموال قليلة ودراهم معدودة أو بهائم يسيرة؟ وقول الرجل: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أي أن الذي قسم لم يرد بهذه القسمة وجه الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بعمله وجه الله، وهو أكمل عباد الله عبودية لله وإخلاصا وذلا، فمن المخلص إذن لله؟ فهذه الكلمة من أسوأ القول وأقبحه، وقد قال الله عز وجل عن أقوام: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قوله: قلت أنا، والقائل ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، قال: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لم يقل هذه الكلمة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في مجلس آخر، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنقلن له كلام هذا الرجل. ونقل الكلام هنا ليس غيبة ولا نميمة، وإنما هو نقل للكلام الذي قيل في ولي الأمر وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لينظر ماذا يقرر في حق هذا الرجل. قد تقدم أن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في حال من يقول مثل هذا الكلام في سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قوله: فساررته، أي بالخبر، ومعنى ساررته أي أخبرته بهذا الخبر سرا، والمعنى أنه دنا منه صلى الله عليه وسلم وحدثه به مخافة بحيث لا يسمع الحاضرون. قوله فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، أي لما سمع صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الآثمة والكلمة الجائرة التي قيلت في حقه، فظهر عليه الغضب والتأثر. قوله حتى وددت أني لم أكن أخبرته، وهنا ينبغي استشعار عظم الكلام الذي قيل في حقه حتى تعرف مكانة صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع هذا الكلام الشنيع الفظيع السيء وغضب وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وشق عليه الأمر، ثم في فورة الغضب وشدته والمشقة التي حصلت له قال في هذه الأثناء قد أودي موسى بأكثر من ذلك فصبر. فقابل صلى الله عليه وسلم هذا الأذى بالصبر، وسلى نفسه بأن الأنبياء قبله أودوا وصبروا، والله تبارك وتعالى قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فذكر صبر الأنبياء وصبر مثلهم. وهنا فائدة لطيفة في استجلاب الصبر للقلب، فعندما يؤذى الإنسان أو يبتلى بمن يؤذيه فإن من أحسن ما يكون في هذا المقام وأجمله أن يستحضر المؤذى فورا الذين هم قبله ممن هم خير منه وأفضل، وأنهم أوذوا بأعظم من الأذى الذي أوذي به وكيف تلقوا ذلك، فإنه إذا استحضر هذا واستحضر صبرهم سيجد أن نفسه لانت بالصبر وأقبلت عليه بكل طمأنينة. وقد ذكر المصنف رحمه الله مثالا واحدا يبين من خلاله صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى، وإلا فحياته صلى الله عليه وسلم عامرة بالشواهد منذ نهض بالدعوة وتصدى للبيان صلى الله عليه وسلم ومجابهة أهل الشرك والضلال، ولا يزال صلى الله عليه وسلم يؤذى حتى إنه مات صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم الذي وضعته له اليهودية في الشاة التي أهدتها له، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يجد وجع ذلك حتى في أيامه الأخيرة. فالحديث فيه أن صبر المؤمن على الأذى مما يتقرب به إلى الله ويرجو به ثوابه، وأن الصبر على الأذى حلية الكمل من عباد الله من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وهذا أمر لا يلقاه إلا الموفق. قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن عظم حظه وعلت منزلته كان من أهل الصبر والاحتمال وسماحة النفس والتجاوز عن الناس. ولهذا فإن الصبر على الأذى من المقامات العلية والمنازل الرفيعة، لأن الصبر من حيث هو مقام عظيم من مقامات الدين بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وأشرف عباد الله وأعظمهم طاعة لله نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوذي أذى عظيما، أوذي في نفسه، وأوذي بالكلام في عرضه، وأوذي بالكلام في عدله، وتلقى ذلك كله بالاحتمال والصبر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إصلاح ذات البين. قال حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. قوله رحمه الله إصلاح ذات البين، أي إصلاح ذات بين الناس في الخصومات أو التهاجر أو التقاطع أو التدابر أو التباغض أو نحو ذلك، وأيضا الخلافات التي تكون بين الأقارب وبين الرجل وأهله وبين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المسلم والمسلم، وبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله وما يترتب عليه من الخير الكثير والفضل العميم والثمرات المباركة في الدنيا والآخرة. وإصلاح ذات البين مقام عظيم من المقامات التي رغب فيها في ديننا، وهذا المقام يحتاج إلى أمرين مهمين: الأمر الأول صلاح نية من دخل في الإصلاح، والأمر الثاني أن يكون المصلح على فقه في الأمر الذي دخل للإصلاح فيه. ولا يقع هذا الإصلاح لذات بين الناس إلا من شخص صلحت حاله مع الله وأحب الخير للناس ولم يحب لهم الشر والبغضاء. وهذا يعني أن نفع المصلح لذات البين راجع إلى صلاح فيه هو، وإلا فكم من إنسان يرى المتخاصمين وهو في داخل نفسه يتمنى أن تزيد الخصومة ويشتد الخلاف، ومن الناس من لا يكتفي بذلك بل ربما فعل أمورا تزيد من الخصومة واحتدام الخلاف وكثرة الشر بين الناس. والناس متفاوتون، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فذاك الذي يصلح ذات البين هو الرجل الذي من الله عليه بصلاح أمره وحبه الخير للناس وطلبه لثواب الله، فإذا رأى متخاصمين أو متهاجرين تألم لذلك وجد واجتهد في إصلاح ذات بينهم ففاز بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. قوله رحمه الله: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ هذه طريقة من طرق تعليمه صلى الله عليه وسلم المعهودة في أحاديثه ومرت كثيرا، وهي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على سبيل التشويق والترغيب: ألا أدلكم على كذا، ألا أنبئكم بكذا، ألا أخبركم بكذا. والمراد بالصلاة والصيام والصدقة في هذا الحديث النوافل وليس الفرائض، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، رواه البخاري. ففرائض الإسلام من الصلاة والصيام والصدقة التي هي الزكاة المفروضة لا تقدم عليها نوافل الأعمال، لكن المراد هنا النوافل، كما يشعر بذلك عطف الصدقة، ففي الغالب تطلق الصدقة على النافلة. قوله: قالوا بلى، قالوا هذا عن حرص منهم رضي الله عنهم على الخير ورغبة فيه. قوله: صلاح ذات البين، أي إصلاح ما يكون بين الناس من الشحناء أو البغضاء أو العداوات أو نحو ذلك. قوله: وفساد ذات البين هي الحالقة، لما ذكر صلى الله عليه وسلم فضل صلاح ذات البين حذر من ضده وهو فساد ذات البين فقال هي الحالقة. وقوله هي الحالقة جاء مبينا في حديث سبق قال فيه صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لأن البغضة إذا جاءت وفساد ذات البين إذا انتشر بين الناس انشغلوا بالعداوات التي بينهم وأكلت الخصومات نفوسهم وقلوبهم وشغلت قلوبهم عن طاعة الله، حتى إن الإنسان إذا ابتلي بفساد ذات البين لم يطمئن في صلاته، فتراه في صلاته المفروضة يقوم بين يدي الله ونفسه منشغلة عن صلاته بفساد ذات البين الذي بلي به، وقلبه هائج وغير مطمئن لا في صلاة مفروضة ولا في نافلة ولا في نوم ولا في غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن فساد ذات البين أنها هي الحالقة. فالذي ينبغي على المسلم هو في نفسه أن يحذر غاية الحذر من الأمور التي تجر إلى فساد ذات البين، وأن يقابل الناس بالسماحة والصفح والعفو والتجاوز والإعراض عن الجاهلين،